ግዴታ አይደለም አረብ ሊሆን አሁን ይሄ ጀማልን የሰማ አخي ፍላህን የሰማ ለዚ አጀሚ ናቸው ወይም አረብ አይደሉም አይልም አረቦች ናቸው ነው የሚለው ግን አንድ ነገር አለ ወንድሞች አረቦች ራሳቸው ምላሳቸው ያልተጣራ ነገር አለ ለምሳሌ ግብጻውያን በታዩ ሱብሃንአላህ አንዱ ጢሙ በጣም ረጅም ጢም ነው ግን ቁርአን የሚحفዘ ነው አሁን ሰላት ያሰግደን ነበርና ሱረተል ፈጅር ቀራ ምን ይላል ወሰይገነቡሃል ይላል ወሰይገን እንዴ ምንድነው መጀመሪያ ሲመጣው ለሳውዲ አረቢያ ወሰይገነቡሃ ሲል ከረ ምንድነው የሚለው አልኩት ያው ግብጻውያን ጂ ለማለት ያቀታቸዋል ወሰይገነቡሃል ነው የሚሉ ጂም ጋ ነው የሚሉት ለምሳሌ ወንድሞቻችን ኢትዮጵያውያን አሉ ኸ ለማለት ትንሽ ያቀታቸዋል عين لما نت تنشا يقطعچوال عنده غوربيتي አለ እና አንዳን ዱዓ ሳስተምረው ምን ላለው እንትኑ حمام ወይ ሰገራቤ ስትገባ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث لله لو انه ታቃላቹ አንድ ሳምንት እንብያለው اللهم اني اعوذ بك من الهبس والهبائث الينيال انا خبس بل لو انه والخبائث من الخبس والخبائث من الهبس والخبائث ينال مكنياتو انتو اوقو ادلم ملاسو اندزي عينت تنو لمثالي ياندندو غوسا ستهد ياندندو كفلا هاجر ستهد يمياسشجر قالات الله يما يتشلو عين لمثالي حنا سيلو حنا انا الى له انا عين سيلو تنش يمياسشجراچو سوچ አሉ ስለዚህ በሁሉ ነገር በሁሉ ነገር ምንም አይደለም ያኒ እንደ ከባቢ እንደንትን ለመሄድ ይቻላል ኢላ በቁርአን በቁርአን ግን አሁን ለምሳሌ የመኒዎች ወገድ ጋለ ይላሉ እንደዚህ ነው ወገድ ጋለ አላህ ወገድ ጋለ ይላሉ ወራቱ አልቃፍ ጋ ይላሉ በቁርአን ግን እንደዚህ ማለት የለባቸው ስለዚህ ሁሉ የሰው ንግግር እንደ ባህልህና እንደ ጎሳህ እንደ ዘርህ እንደ ጎረቤት እንደ ለመድከው ለመሄድ ምንም አይደለም ሰው ይገባዋል ላኪን በቁርአን ግን መስተካከል አለበት ነው ምለው አሁን ሳ የሚሉት ብዙ ሰዎች አሉ خلقناكم وكثرناكم الى الله ግን والله ብዙ ሰዎች ሰምቻለሁ خلقناكم وكثرناكم ይላሉ الله እኔ ፈራዘዋችሁ ሲል እነሱ ግን ስብርብርብር ያደረኳችሁ ብለው ያነባሉ። ይሄ አንድ አለ። ሁለተኛ ነገር አንደን ደሞ የሚያስቅ ነገር አለ። የሚያስቅ ማለት በልምድ ነው። ቀይረው ብትሎ አይቀይርም። ለምሳሌ አሁን ዴ ሲሉ ዴ እምላሉ አይደለም ዴ ዴ ማድሪየት እንደሆነ አላቀም። ዴ ዴ ግን ሲከታተል ግን ትንሽ ጣሙ ይጠፋል። ለምሳሌ ዴ ዴብ ይላል። እና ደደብ አንዱ ሳውዲ ነው አንዱ ኢትዮጵያ ወንድማችን ነው ሐዲስ ያስተምር ነበርና ከዛ በኋላ እስቲ ሐዲሱ አምጣለና አን አቢ ዲያውድ አለ አሁን ሳውዲ ተቀጥ ምንድነው ዲያውድ የሚለው አራ ንቀጥ ተጠቀው አረ እንደዚህ ነው አን አቢ ዳውድ ማለት ነው እና ምን አለበት ምናምን አለ እሱ ቀይረው ብትለው አይቀይረውም خلاص በዚህ ነው ያደገው ቃሉት ትክክል ነው ላኪን ምላሱ በዚህ አይነት ስለአደገ عن ابي داوود سيل سعودي وزم بلون تن تشوبتنا توال نو انديت تشوبتال ملاساشين يهنوال نو عنده دومو عنده ياسقن نبر عنده بمجلساتين نو اهون سلازي نغاغر نبر الفاظ القران يالن سنچاوت اندزي عنده منالين بمجلس استكو نو هولت سيدغاغم طرو ايمطا وندموچ لمثاله ديام مالت ما دم هولنا قلل جن باند عرفته نجر امس الدا كمطانا دي دي دي متلو كهونه تنش انتن يلال انا من قالن سويو ሁለት ጓደኛሞች ናቸው ወደ እንትን ገቡ ወደ ጦርነት ና ጦርነት በቃ ጣላት እየተኮሰ ነው እነሱም እየተኮሱ ናቸው ከነዛም የተገደለ ከዚህም የተገደለ ጦርነት ይቀጥላል አሁን ይሄ ጓደኛው አደም ነው ስሙ ትንሽ ወደፊት ሄደና ጓደኛው ምን አለ አዲያም አትበል ቀደም ቀደም እንዳትሆን ዲየም በዲየም አለው። ምንድን ነው የሚለው? ሰውየው እኮ ነው የሚያስቀን። አዲየም አትበል ቀደም ቀደም እንዳትሆን ደም በደም ያኔ ሊሸሽ እኮ ነው የፈለገው። ጦርነት ገብቶ ሊገድል ገብቶ እንደገና ሊሸሽ ይፈልገዋል። ያኔ ወደኋላ እንዳትገደል ነው የሚለው። እና ወንድሞች እንደዚህ ሊቀየር የማይችለው ቃል ነው። በትግሬ አለ አለ፣ በአማርኛ የማይችሉት ነገር አለ። ያስቀሃል። እንደው እንደ ሲጠቅሱት ምንድን ነው የሚለው ትላለህ። የእንትኑ ኢትዮጵያን ደግሞ ትግርኛ ሲጠቅሱ ደግሞ አንዳንድ ግዝቅ ነገር አለ። ይህ ነገር ሁሉ ነውር አይደለም። ይህ ሁሉ ነገር የምራል። እንዲያው ልንገራችሁ፣ አረቦች ቁረሾች ቁርአን ሂዋያ ወረደው አልቅራ አልዓሽራ የሚሉ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ወይም አልቅራአ አሰብዐ አሰብዕያት ይሉታል። በአስር ምላስ ነው የወረደው ቁርአን። ምክንያቱም ቀቢላዎች አሉ ምላሳቸው ሊቀየር የማይችል በእነሱ ምላስ ወረደ። ሌላ ቀቢላ አለ በእነሱ ምላስ ወረደ። አሁን ወላሂ አቁል ለኩም ቁርአን በአማርኛ ቢወርድ አድየም የሚል ይወርድ ነበር። አደም አድየም ብለህ ብታነበው ትክክል ይሆናል። ምክንያቱም የአንድ ጎሳ ምላስ ነው። ለምሳሌ እንንገራችሁ፣ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ምን ትላለህ? እህዲና ሲራጠ ልሙስተቂም በሳድ ነው አይደለም? እህዲና ሲራጠ ልሙስተቂም። ግን አንዳንድ ጎሳ አሉ ሲ የማይችሉ ቁርአን ወረደ በእነሱ ምላስ ምን አለ? እህዲና ሲራጠ ልሙስተቂም ብለህ ብትቀራው አሐደ ሰብዕያት አለ። ከቂራአው ሰሒሕ የሆነው አቀራር ይህ ነው አቀራር اهدنا الصراط المستقيم بتل يتقبايነት ያለው صحيح አቀራር ነው። ምክንያቱም እንደዚህ ይቀሩ ለማዎች አሉ። ለምን አንድ ጎሳ አለ ይህ ምላሱ ይህን ነገር ይሆነ እና ለምሳሌ ፓኪስታኖች እና ህንዶች ዳ በል ብትለው አይችልም ولا الظالم يعني ይገርማቸዋል። ለምሳሌ እንደዚህ ሲል ለምሳሌ والله إنا لفي ظلال ظلال نميلو ضاء أيشلو برم تملكت واتشو ضاء يميلو قال أيشلو تم تلوكو شيخو مفسرو راسو والله إني سميتشو بتعم تدنكو من علي تنش إني اندزي سل فقق قال كنا من علي انتا قال لي يا شيخ علي بك على تشو أتا تكور مثل يطب إني اندزي لنا علم كنو مفسر قرآن كنو إنا لفي ظلال إلال لفي ظلال مبين سن لفي ظلال إلال خلاص ملاسو ندزينه ويتوكروا لنا منو ما دلم النسو برتسم يرد داتشوان أنتم عندك زي كسبناه وتكبلوا عنه كان يقال لك وانه مج سلزي يملاس ليونت يملاس انتن لما كأير يمايتش النقر بما ننيوم نقر يفكرال إلا في القرآن صاد صاد بلها انببو ضاد بلها انببو. لمثالي هداية قلت آية هداية إلى لؤلاء التوحيد هداية الضلالة لا هداية الدلالة وهداية التوفيق. نبي صلى الله عليه وسلم هداية الدلالة للزين وتلاكت من ما تنو هداية الدلالة. نبي صلى الله عليه وسلم يدل إلى الخير يعني لا ترو ترو نجر إمرالو يا سيالو يا ملكتالو. هداية التوفيق جن كالله بتشانو نبتاه هداية مسته الله نو نبي عشنت أي من نصراتو يه هداية من قد قلو يا ملكتالو. نامن بلان هداية الدلالة بالدال وهداية التوفيق. عندنا بسويش مني لالو هداية الضلالة. أعوذ بالله أعوذ بالله تغير كونترو تلوت بك تغير معناه. هداية الضلالة كالك يتفات من قد نبياتشن يستمران له مالتنا يا نبياتشن انتي تتفات من قد يستمران له يو كان نبابنا سلازي بقرآن ملاساتشن شر بهنو ان شاء الله يعني من دونه يتكولات تفن يقرآن قالات لك انت الموت أتال لباتشو لأنه يا الله نذكره يا الله كلامه تقبابان وندمج يشي ليلا قن يعني عند تقريل مسالي أمار ناسي ناقر بطعم يا عندان يا أمار ناك على تسباب بران ويمدمو تملس بتلو أيشن. لمسالي አንዱ ጎረቤቶች አሉን እዚህ የተወለዱ ትሉ ኛ አይችልም ኛ አረባከ ብትለው ምንም አይችልም እነዚህ ልጆቻችን ምናምን አይችሉም ትግሪና ይላል አረ ትግሪኛ ይበል ላ ትግሪና ይላል አማርኛ ብትል አማርኛ ይላል ኛ የሚባል ነገር እንብ ያላቸው በመላሳቸው በሙሉ ኮሮ ኛ ያለ ና ብለው ስለሚያነቡት ለነሱ ቀላል ነው ለኛ ግራ ይገባናል ለክን ግራ መግባት የለብንም ለማለት የፈለኩት እሺ አሁን ወደ ትምርታችን ሄድ አሁን የተነበበው ከዛ በፊት አንድ ጣያ አለች እሷን ተሻግረን እንዳንሄድ እሷ ምን መሰላችሁ ምን አሉ ዑለማዎቹ ቆይ ለሰጥረው ነገርና እሺ ኸምር አሉ ኸምር አላህ ስብሐት ተዓላ በአንድ ጊዜ ሐራም አላለም አሉ ይታቀላችሁ አይደለም بس قد ما كتلوا بتشا ننغراچو قال العلماء تحريم الخمر كان بتدريج ونوازل كثيره خمر مجمر الدين سيمتا حرام على الله سبحانه وتعالى كسنت امت نو ك15 امت بهالا وين ك16 امت بهالا نو الله حرام يالو نبياتين 10 امت لا 13 امت بمكه تكمتو እዚህ ላይ ሁሉ ሰሃባ ይጠጣ ነበር ይሰክር ነበር አላህ ዝም ብሎ ያያቸው ነበር ኦኬ ከዛ በኋላ ሁሉም ሳይሆኑ አንዳንድ አላህ የሰጣቸው እንግዲህ በተፈጠሩ ኸምር የጠሉት ነገር ነበሩ لكن አብዛኞቹ ሰሃባ ይውላቸው ሰዓድ ኢብኑ አቢ ወቃስ በጀነት የተበሸረ ሰው ነው نعم ይጠጣ ነበር ስለዚህ ሊላቸው ከ15 አመት يعني መጠጥ ማለት የባህል ውበት ነበር የነሱ እንዲያውም يا حج مصطفى متت الله الله يمچلو سو يلم يبالال كراتنا وددر ينبرباتشو بخمر نبر واول ما نزل في شان الخمر قوله تعالى مجمريا سلا خمر يوردو ايا يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس سلا خمر يطيقوهان يعني ልክነው እንትላለው አንዳንድ ፋይዳ አለው እነሱ የሚጠቀሙት ጥቅም አለ አለ ኸምሩ ይዝናናሉ ማለት ነው መይስሩ ደሞ ይጫወታሉ ማለት ነው ይሄ እንግዲህ መጀመሪያ የወረደው ተመልከቱ እንግዲህ አያው ፊታቸው አለ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم مدفو ነገር አላቸው ጉዳት አላቸው ومنافع للناس ጥቅም አለው يعني ጉዳቱ የታወቀ ነው ቁማር ከተጫወተ አንድ ሰው ይጣላል ኸምር ከጠጣ ይሰክራልና ብዙ ወንጀል ያደርጋል ጥቅሙ ምንድነው መጀመሪያ ሲወርድ ነው ጥቅሙ ደግሞ ሰዎች ስለለመዱት ይዝናናሉ ቁማር በመጫወት በጣም ደስ ይላቸዋል ወነት ነው ወነት አይደለም ወንድሞች ዚና እኮ ጣፋጭ እኮ ነው ዚና ወንድሞች ዚና ጣፋጭ ነው ኸምር መጠጥ ጣፋጭ ነው ስለ ጣፋጭነቱ አይደለም የሚናገረው جن حرام له شيء الله بقدر تتناجر زي لمثال خمر مدفونه يعني بزغودات الله عليه اسم كبير طيب فايده مندنو قال العلماء تجاره خمر يشطه بزغن زي يسجبال انديت خمر يشطه هل تحرمم يا جماعه بذا غزي حرام النبرم سلازي نقداتهم بخمر نبر مليونير يكون نبر خمر بمشط ليش لانه ما حرم حلال نو قمار متعاوت دمو عند سو بلتو بلتو سنت سكسن سو تعاوتو 100 شي يزو يوطال كاند كاند انتلو كاند تعاوتا 200 100 يعني 50 شي يزو يوطال دسي لوال فيلا يغزال طيب طرو نو او طرو نو المكيات مال التحرمم عندي قمار قمار طرو نو بلوال انداتلو نعم بذا غزي بتام قنجو نو خبر متقطعت بذا غزي بتام قنجه نو لان من المجمل استمراچو يمتستوسو كوني علماءچو منالو كل شيء على وجه الارض حلال ايش رايكم في هذا علماءچو كلهم يلالو من يلالو كل شيء على وجه الارض مباح حلال الا ما حرمه الله زي لا الا متى በመሬት የፈጠረው አላህ ሁሉ ሐላል ነው የሐረመው ሰው የለም ኢላ ማ ሐረመሁ አላህ ግዜ በግዜ በሂደት በሂደት በሂደት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄን ሐራም ነው ተውት ይሄን ሐራም ነው ተውት ያለ ካልሆነ ሁሉ ሐላል ነው ስለዚህ በዛ ግዜ ኸምር ሐላል ነበር ያስደስት ነበር ትጃራ ያን ንግድ ይነግዱበት ነበር ቁማር የተጫወትከ ደሞ ቪላ ትሰራለህ መርሴዴስ ትገዛለህ ምንም አይደለም ይሄን አለና ዝም አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ فلما نزلت هذه الايه يتو ايه يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس ين ايه سيورد نعم تركها بعض الناس سمارت يهونو سوتش لباچو تلك يهونه من مالتنو الله سبحانه وتعالى انقدي غدات الله سين رمتهم الشلال وقالوا لا حاجه فينا في الخمر ولا في الميسر الله مدفوع نجر اللبت بلو كتكسي 1% بيهون مدفونته الله سنتكسو أنفلق ماله لكن ولم يتركها بعض الناس لأنه تشوغن يهن عينة سمارتنس لله شو الدرسوا بتمنى قتلوا مسكر يا بخمر منقد من نقد مادرك قتلوا ونتاكونا دمو حرام على نمى الله سبحانه وتعالى وقالوا ناخذ منفعتها ونترك اسمها ان نشرب ما قالوا ايش مدفو مدفو النغرون يا خمر انتوالن طرو نغر كن من علبت بننقد بنشط بنلوطنا فزو غنزب الناسجبا من علبت قالوا وين دومو عند وانچا وين عند هولت برچقو اتتشي سلسكر زنبل من علبت قال አሁን እንደዚህ አይባልም እዛ ጊዜ ግን አሉ ደሞ ሁለታቸው ሁለታቸው ማለት ነው ጥሩ አደረጉ ማለት ሳይሆን አልተሳሳቱ ምክንያቱም አላህ حرام አላለም እንደዚህ ብሎ ትንሽ ሲሄዱ فنزلت هذه الايه يا ايها من يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى እና ያው ባለፈው ሳምንት እንዳልኳችሁ አንዱ ሰክሮ ወደ ኢማም ሆኖ ሲያሰግድ قل يا ايها الكافرون لا اعبد يميلوا لا اوتوا اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد وانا عابد ما عبدتم لا لا لا يميلوا قالت سرزوا سكروا على قدي كذا بحالا الله اندزي بسرات يمتتشاوتو ناتشو خمر حرام بيالله على لم رفرفنو تاغاش من علاچو يا ايها الذين امنوا صلاه وانتم سكارى منالو فتركها بعض الناس وقالوا لا حاجة فينا يشغلنا عن الصلاة وشربها بعد نعم منالو الله سبحانه وتعالى سكرت ولا صلاة تقبونه يعني نجي أتتطو على لم قولة تجونه وخول أتتطو على لم سكرن من النقابة مالو تمام كان يشربون في غير أوقات الصلاة لما السالة فجر سكدو يتأتالو اسكي قرب صلاة سيهون يتأتالو يسكرالو سكر يسكرت نجر سيحد زور سيغبا دهنا هنا وصلاه يغبالو مسابلتو اندكنا يتطالو عسل سيغبا شيكلاطاچو تنش زق سيل يسجدالو اندزي نبرو كذا بحالا من ورده يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر الى اخر الايه فهل انتم منتهون اتقربوا تميل نجر فصارت حراما عليهم حتى صار بعضهم يقول ما حرم الله شيئا اشد من الخمر شوفوا تملكت وندوج والله الله سبحانه وتعالى يخنزر انت مسغات تبلو عليه شال نو زنا حرام نو بلوال شال نو تشكم نو بطام شال نو انتو يعني قمار منامن حرام عليه شال نو رشوه غبو ريبا ሁሉ ነገር حرام ብለዋል ሁሉ ተሸከምነው ደስ አለን ቻልነው خمر حرام ሲል ግን በጣም ተጨነቀን በጣም ከበደን አሉ። ምን ይገባቸዋል ከዚህ ወንድሞች خمر ማለት በደማቸው ስር የሚሄድ በጣም በጣም ባህላዊና አስፈላጊ ሆኖ የነበረ በነሱ ነገር ነበር ኢንሻአላህ። اذن خمر በዚህ አይነት አንድ ቀን ግን حرام نو حرام نو بيالله يميل قالهن آيا سيورد كن مدينه جمعچارو آيا ويوردو بصلاه الضحى نو ከፈጅር በኋላ ፀሐይ ስትወጣ አያ ወረደ። ከአስር በኋላ መዲና ገማች። ለምን? የነበረው ገን እንትኑ በርሚሎች እና ምን እንስራዎች በሙሉ አፈሰሱት፣ በሻርዕ እየወጡ ሁሉ አፈሰሱት። እሺ ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አላህ ስብሐት ወተዓላ? ወአጢዑ አላህ ወአጢዑ ረሱለ ወህዘሩ ፈኢን ተወለይቱም ፈዕለሙ አነማ አላ ረሱሊና አልበላጉ አልሙቢን። ተመልከቱ ይችን አያ። አጢዑ አላህ አላህን ታዘዙ። ቀጥታ ወ ሐርፍ አጥፍ ይላሉ። የሐርፍ አጥፍ ማለት ነው ያኒ ጣዓት አላህ ከጣዓት ረሱል አይለይም፣ ወጣዓት ረሱል ከጣዓት አላህ አይለይም። ረሱል صلى الله عليه وسلم أطاع الله. إذن الله انكزالن الله انتززالن يا نبي اتشن سوناتشو ايبالن. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. نبي اتشن صلى الله عليه وسلم عند كان بتقام تقوطنا من قالوا لا تقوم الساعة قالوا يوم القيامة كو اي متقام قالوا حتى يجلس أحدهم على أريكته سو በወንበሩ ቁጭ ብሎ የስኒ ሩከበሁ አላ ሩከበህ ያኒ ሩክበቲ አላ ሩክበቲ አንዱ እግሩ ወደ አንድ እግሩ ሰቅሎ አንገቱን የጠመዘዘ ምን ይላል አሉ ነቢያችን። ማ ወጀድናሁ ፊል ቁርአን ፊ ኪታቢላህ አኸዝናሁ ወማ ለም ነጅድሁ ፊል ቁርአን ለም ነእኹዝሁ የሚል ሰው ሳይመጣ ቅያማ ቀን አይመጣም አሉ። በቁርአን ያገኘነው ትእዛዝ እንከተለዋለን፣ ከቁርአን ውጪ ግን አንከተልም የሚሉ ሰዎች ይመጣሉ አለ። ሱብሃንአላህ መጣ እኮ አሁን። ከዛ ቀጥሎ ምን አሉ? ኢነማ ኡቲቱል ቁርአነ ወሚስለሁ መዐሁ። እኔ ግን ቁርአን 30 ጁዝ ብቻ አይደለም ከአላህ የወረደልኝ የሱም አይነት እጥፍ እጥፍ እጥፍ ነው የተቀበልኩት አለ። ምን ማለታቸው ነው? የነቢያችን አሐዲስ ከምላሳቸውና ከአፋቸው ይውጣ እንጂ ቁርአን ማለት ነው። ትእዛዞች ከቁርአን ትእዛዞች ለይቶ የሚያሳይ ሰው ለይቶ የሚቀበለው ሰው ካፊሩን ቢላህ። እሺ አላህ ስብሐት ወተዓላ አዘዘ ያ አይሁ الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين صح ينال يا سوي اغرو اغرو اسقلو ቁርአን ያለው ነው የምንታዘዘው የሚለው ይሄን ብቻ ይወስድና ሱነቱ ሩዱ አያቅም፣ አርካኑ ሩዱ አያቅም፣ ሙብጢላቱ ሩዱ አያቅም፣ ሰላተ ፈርድ አያቅም፣ ሱና ሰላት አያቅም። ሁሉ ይሄ ነገር የመጣልን ከነቢያችን ነው። ምንድነው የመጣው? ያ የቁርአኑ ማብራሪያና ትንተና በነቢያችን ሐዲስ መጣ። ስለዚህ አጢዑ አላህ ወአጢዑ الرسول واحذروا ተጠንቀቁ እንዳትለያዩ። ይሄ የሰው ንግግር ነው የረሱል ነው ይሄ አላህ ነው እንዳትሉ። فإن توليتم جرباچون ከሰጣችሁ ለአንዱ ትእዛዝ فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين የነቢያችን ስራ ግድብ አለው። ትምህርቱ ወደ እናንተ መድረስ ብቻ ነው። ሂዳያ ተቀበላችሁ አልተቀበላችሁ የራሳችሁ ጉዳይ ነው። ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم حسابو بني ناو يالو الى الله سبحانه وتعالى رسولاتين مدرس بتشانو كزي علماءچو منالو ماننياوم عالم ماننياوم داعيه ماننياوم استاذ مدرس بتشانو انجي السما مالو ير مركز يالنبتو انت ادرس بتشا هدايه من الله سبحانه وتعالى وما على الرسول الا البلاغ المبين كذب هلا من على الله سبحانه وتعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا من نوي نجر يهن ايا جنا كنزا كخمرو يتياز نجرنا كخمرنا ك والله منا من مالت كنفوا درس كسوغا يتياز بل يسو مدمدميا نو ايه نجر انا بلو حلال هونو بلو عليه طيب خمر اتتطو حرام بيان له خمر عليه اهون አንዳንድ ሰሃባዎቹ በጣም ተጨነቁ። መጨነቅም አልነበረባቸውም፣ ላኪን ከፍራቻ የተነሳ ነው። ወደ ነቢያችን ሳሰለም ሄዱና ያ ረሱላህ ኸምር ተሐረመ እኛ ቁመናል አሉ። ላኪን ትናንትና ከትናንትና በፊት ወንድሞቻችን ይጠጡ ይሰክሩ የነበሩ የሞቱ አሁን ሰክሮ የሞተ አለ፣ በስካራም የሞተ ሰው አለ። ምንድነው ጀዛአቸው? አረ በነሱ ነው በጣም ያስብን ነው ብለው ምሬታቸውና አዘናቸው ለነቢያችን ገለጹ። ነቢያችን ሳሰለምን ከሳይናገሩ ቁርአን ወረደ። ምን አለ? ليس على الذين آمنوا ريحات جناح እነዛ የሞቱ በኢማንና በጥሩ ስራ የታወቁ ሰዎች ቢጠጡም ቢሰክሩም حرام ስላል ሆነ ኸምሩ ምንም ወንጀል የላቸው። እናንተ ግን አሁን حرام ከተባለ ኸምሩ እና ተከልከሉ። ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات በኢማን በጣም ጠንካራ ሆነው በጥሩ ስራ ያጀቡትና በጥሩ ስራ ያስከተሉት ለመጠጡና حرام ለመብላቱ ሳይከለከል ስለሆነ ምንም የላቸው። فيما طعموا የበሉት حرام የጠጡት ኸምር አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አፉ ብለዋል። ምክንያቱም በመሰረቱ አልተከለከለም ነበር አለ። اذا ما اتقوا وامنوا እና ምን አለ? اذا ما اتقوا እንደገና ደገሙ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተቅዋ ካበዙ ኢማን ካበዙ እንደገና ደግሞ አላህን ፈርቶ ተቅዋ ከጨመሩ ኢማንን ከጨመሩ ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا ينأى من نو زاري ما سنتس بالزابي انا من عليه تقوى انا تقوى بمسرته الله المفرات كحرام مكلكل يا الله انت ازاز مفصمي نو تقوى جن ميديوم سايز عليه سمول سايز عليه اكس سايز عليه دبل اكس عليه تريبل اكس عليه ما شاء الله يا ابو بكر سايز عليه يا عمر سايز عليه اقول من على الله سبحانه وتعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح جناح مالت وانجل مالت وانجل ادلم خمر متطات وانجل ادلم كانت مال تحرم فيما طعموا حرام يالتبالو نجر مبلاتنا متطات منم وانجل يلاتشو اذا ما اتقوا وامنوا بليلا بتشا بليلا بليلا بتشا وانجل ناينوراتشو بعقوق الوالدين بريبا برشوة بزينة بمن بمن ليلة نقر انقوت إياك أمك نعتم الإيمان ينقص ويزيد يا أخوة بتروسرا إيمانو إبرتال إقلال متفوسرا كسرها بردمو إيادكم إيادكم إيادال الله ينفلقوهن كفتن يولو ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا يهنو يفلقوا الله يهدو يهدو يهدو درجة الإحسان اسكم يدرسو يميا درقو سواج الله سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين علي انديت نواهن يتبعنو واندموج لمسالي اني زكة تنيا مؤمن ني مكنياتهم ياتشي يمسال يمسقنات صلاة الله أعلم يكبلاتها يكبلام يه من مالتنو ليس على الله الذين امنوا وعن جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ايه عندنا درجه نو اهون استي ود ائماوچ نهيد امام ابن القيم امام ابو حنيفه امام شيخ عبد العزيز بن باز شيخ صالح شيخ محمد صالح بن عثيمين كف يا علماءنا اماماوچ بنوست ثانيا درجه يغباچوا ثم اتقوا وامنوا ثم مالتكو ለዛለት ጥሩ ስራና ለኢማናቸው የጨመሩለት እነዚህ እንግዲህ እነ ኢብኑ ተይሚያ እነ ሸኽ الاسلام ኢብኑ ተይሚያ ለትላልቅ ዑለማ ይለጹ الاحسان አሉ ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك الاحسان درجه يدرسوا يا اللهን ሲገዙ ልክ እንደሚያዩ ታርገው ነው የሚገዙ ባያይትም እሱ ይያያቸው ነው በዚህ አይነት መልክ ነው የሚገዙት እኛ እንደዚህ አይደለንም ስንሰግድ በብዙ ልባችን በጣም ይበታተናል እነሱ ግን ላ ይህ ነበር እና ምንድነው የሚባል የሚሉት ያለው الله درجه الاحسان እስከሚدرسوا تقوى ያደረጉ ወይኒ والله يحب المحسنين اللهم ምንድነው የሚወደው احسان አይደለም ይህ ነው አያው እንግዲህ አሁን ስትል ጀምረው ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح እነዛ በኢማን የተሰነቁ ሰዎችና ስንቅ ያላቸው በኢማንና ጠንካራ ኢማን ወንጀል የላቸው ኸምር በመጠጣቸው فيما طعبلت حرام حرام አይደለም ምክንያቱም በዛ ጊዜ ሐላል ነበር اذا ما اتقوا ብቻ የኸምሩን ነገር ተውትና በሌላ ነገር ጎበዞች ከሆኑ በሁሉ አላህ የሚወደው ጎበዞች ከሆኑ በዚህማ አይጠየቁም وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ولتنيا نو درجه وهي نغر ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين ان شاء الله قفاتوا هنا ادلم ابو علي سالي ابن جمال الله ادلم ان شاء الله بهالا يهن نغر بدن بارغو يجلصولنيال اهون يزاري تمرتاچن نغبا يزاري اهون يقراو اندالكواچو اني بزو بطلق وسط الغبام مكنياتهم انيان يميملكت بزو نغر سلليلو معناتو እንጋላችሁ እሺ ምን ይላል ስትነየው يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم سلا ادن ነው የሚናገረው الله እኛ ሆን እኛ አድን ብዙ ከኛ ጋር የለም አድን ደሞ በተወሰነ ቦታ በመካ ወይም በመካና አከባቢ ከዛ ደሞ የተወሰነ ነገር ደሞ ሙህሪም ኮንክ እንግዲህ እኛ የለንበትም ይሄ ነገር ልትገሙ ጉዳዩ ስለምንድነው ስለ አድን አድን ማለት ያኒ ፊየል ማደን ወይም ጥንቸል ማደን ወይም አንዳንድ ነገር በአደን እንስሳ ገድለ አደን የምታረገው ስለሱ ነው የሚናገረው በሱልሁ ሁደይቢያ የሚባለው 1400 ወታደሮች ከነቢያችን ጋር ነበሩና በበረሃ ነበሩ ይጓዙ ከመዲና እስከ መካ በእግራቸው ይሄዳሉ አሁን ሙህሪሚን ናቸው ይገባቸዋል ሙህሪሚን ዑምራ ለማረግ የኢህራም ልብስ ለብሰዋል لبيك اللهم لبيك لبيك عمره بلو بعمره وسط جبتوال بحج غزي دمو لبيك حجا بلو بحج وسط جبتوال سلازي جنيا ارغه كتاسرك بزي بحج غزي انسسان مادن انسسان مجدل تلك وانجل ادرغ والله سبحانه وتعالى ايش لذي نو ني ترغم بتشا مسطو ليس على الذين امنوا نعم يقول يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله سبحانه وتعالى تنش بلاء ليسطاچو نو اهو ليفتناچو نو ان من نو فتناو ميالف من نو فتنا ميودق لياساوقاچو اسو الله ما وقع يفلقوا الله الله ما يقال لياساوقاچو يفلقان استي اهو عند فتنا ليسطاچو نو الى الله سبحانه وتعالى فتناو مندنو ሰሐባዎቹ አደን በጣም ደስ ይላቸው ነበር ማደን እንስሳዎች ማደን ልክ በጣም ፍቅር ነበራቸው አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አላቸው ኢህራም ካደረክ በኋላ አደን ማረክ ክልክል ነው አለው ያ ይሁን الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد بشيء من يعني ابتلاء ወይም ደግሞ ፈተናው ትንሽ ነው እስከዚህ ድረስ የሚያስደነግጥ አይደለም ምንድነው እሱ بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم بطور توروري ارغاچو وين بايجاچو ارغاچو አደን የምታደርጉት ክልክል ብያለሁ ሊዓለም ልገይቢ እና እስቲ ላያችሁ እሺ ብሎ ከአደን የተከለከለ በእውነት በእውነት አላህን ይወዳል ነቢዩን ይወዳል ዲኑን ይወዳል ወላሂ ስሜቱ ገፋፍቶ አደን ለማድረግ ከጀመረ ግን ውድቅ ነው የሰውየው فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم يا ايها الذين امنوا ايهن اختباروا لي فتراوي نو يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم بالاحرام يلاچو ادن اسسا تقتلوا ومن قتله منكم متعمدا يوق حرام هونن يوق محرم يالله اسسا كجدل فجزاؤه مثل ما قتل من النعم قطاتو انغدي تملكتو አንዲት የበረሃ ዘራፍ ከገደለ ሙህሪም ሆኖ ነው ወንድሞች ለዚህ ነው እኛን አይመለከተም ያልኩት እናንተ በአውሮፓ ያላችሁ ሙህሪም አይደላችሁ ሙህሪም የምትሆኑ ያው በህይወታችሁ አንድ ቀን ሐጅ ለማድረግ ስትመጡ እንዲያውም ለአደን ብላችሁ ጭንቅላታችሁ ማያስብም እንድናድን ብላችሁ አታስቡ ኢዘን በሙህሪም ሆኖ በአደን በነገራችን አደን ይባላል መህዳን በትግርኛ መህዳን ነው እንስሳን ማደን ይባላል እስቲ አርሙኝ እንግዲህ ይባላል እና እንስሳን በአደን ከገደለ አንድ ሰው ቀጣት አለበት ከፋራ አለበት ምንድነው فجزاؤه مثل ما قتل من النعم شوف مثل ما قتل من الحيوان على لم لا መጀመሪያ አደኑ የሚበላ እንስሳ ማደን ነው እንጂ አንበሳ መግደል አደን አይደለም የሚበላ እንስሳ መግደል ነው አንዳንድ ዑለማዎችም ሁሉ እንስሳ ነው ያሉ አሉ ትክክሉ ግን የሚበላ እንስሳ እንደ ጥንቸል እንደ የሚበሉ አለ አይደለም የበረሃንትን የበረሃ እንስሳዎች እነሱ ናቸው አሁን ቅጣቱ ምን አለ ለምሳሌ ዘራፍ ከገደለ በሬ ያርዳል ወይም ደግሞ ያ በረሃ አህያ ከገደለ ግመል ያርዳል የሚባል ነገር ቅጣት አደረገለት طيب እንዴት ነው ቅጣቱ يقول فجزاؤه مثل ما قتل من النعم እንዴት ነው ቀው የምናውቀው ተመልከቱ እንግዲህ አያው ከዚህ ቀጥሎ ይገልጻል يحكم به ذو عدل منكم يحكم به ذو عدل منكم والله ان انا ترجم بهوتاچو سمتاچو اتاقوم مكنياتوم سلازيه نجر بزو يعني سلمان نسرابت زنبلاچو نو متقروت يهن ادلم اهون اني لمثالي عند زراف يبرها اهيا ويم زراف كجدلكو حرام هونن ياوكو اب احرام وسط يالو كجدلكو قطاته مندنو يسون ياهل بري ويجمل ويبق ويفين اتقطعله طيب يتونه متقطعه لمن نو متقطعه بين من يلان يحكم به ذو عدل منكم ذو هلت معناته نو هلت اواقيوچنا حكيموچ يهونو هلت يمرطونا انسو رد كاله تردالله لمثاله زراف كجدلك بري مجدل مرد الله كان قالوا انسو ذو عدل منكم يعني بري تردالله لا لا لا لا انت جدلكو بعدن تلك انسسانونا جمل ارد قالوا جمل تردالله ايه معناته نو الله يحكم من اللي منو يفردو به ذو عدل منكم كان انت اواقيوچ علماءوچنا بتام رغا يالو سوت يبسلو سوت ሁለት مرطونا ይሄን ስለገደልክ ይሄን ነው የምትቀጣው ይሄን ስለገደልክ ይሄን ትቀጣለህ ብለው እነሱ የፈረዱት ይሆናል طيب የማርደው ቅጣቱ የማርደው በሬ ምን ላርገው يقول سبحانه وتعالى هاديا بالغ الكعبه ይሄን ነገር ቃል በቃል ጠይቃቸዋለሁ ነገ ማክሰኞ አይደለም ይሄን ነገር ጠይቃቸዋለሁ ጻፉት هاديا بالغ الكعبه ምን ማለት ነው هاديا بالغ الكعبه ብላችሁ ይህ ያረድከው ነገር አንተ የምትበላው አይደለም طيب ምን ላርገው ወደ መካ ካዕባ አከባቢ ተወስደውና አርደህ ለፍቆራህ ለፉቀራ ተከፋፍሏል። ሀዲን ማለት ነው። ሀዲ ማለት ላንተ ሀዲ ማለት በመካ ታርዶ ለመካ ፍቆራዎች የሚወዝ የሚበተን ነው። ስለዚህ ሀዲያን بالغ الكعبة طيب يا ربي اني جمل لمارد وينبري لمارد الكلم اتتشلم او طيب يسور يهل يجمل واقع طعام مساكين يجمل واقع لمسكين بلا يلحل بنيلا بروزنو بتمرنو በስንዴ ነው በገብስ ነው በመረቅ ነው እንደፈለክ ስንት ምስኪን ላብላ ሱብሃንአላህ العظيم እኮ ዑለማዎቹ ካልገለጹልህ እኮ ድብቅ ያለ የተደፈነ ነገር ነው طيب 60 ምስኪን ላ 5 ምስኪን ላ طيب እንዴት ላውቀው እሺ እነዛ ሁለት ፈራጆች መጥቶ በሬ ማረድ طيب እኔ በሬ ለማረድ አልችልም ያኺ አሜሪካ ነው ያለው የት ላርዶ طيب بمكان له قن بري لما رد الكلب من تار قال لي بري اول مثالي ولت شي بر نواقا وكتب علي ولت شي بر مسكين تابل علي ولت شي بر سنت مسكين يابل علي استنبال سنت مسكين يابل علي تتأيك علي كين بسنت بريت اقبال اسران مست بر ككفل كدام بنيا مساي يبال علي كالك ሁለት ሺ ለአስራ አምስት ያካፍለውና ስንት ምስኪን ይሆናል? እስቲ ያካፍሉት። ለምሳሌ በሁለት ሺ ትንካባዘ ነው። ሁለት ሺ ብር ለአስራ አምስት ብር ካካፈልነው 133 ምስኪን ማብላት አለብን። كده? طيب. እኔ እንግዲህ አሁንም ምስኪን ለማብላትም አልችልም። በሬ ለማረድ አልችልም። የበሬን ዋጋ ገምቼ ደግሞ ምስኪኖች ለበላም አልችልም። ምን አለ? او عدل ذلك صياما በዛ ዋጋ 133 ሰዎች ልታበላ አይደለም የተፈረደብህ? ለማብላት አልችልም። اذا 133 ቀን ትጾማለህ። ታሪን 2000 አልኩት እንጂ ሮች ላይ መጣ ይችላል። 133 ሰዎች ታበላለህ? ካልቻልክ ለእያንዳንዱ ምስኪን አንድ ቀን ትጾማለህ። 133 ቀን ትጾማለህ። ምንድነው ይሄን ቅጣት? ለምንድነው አላህ ليذوق وبال امره እና አደና ታረግ ሙህሪም ሆነ አደና ታረግ ተብሎ ይያለ? ትዕዛዙ ከሰማይ ወጣ ትዕዛዝ ይያለ? ይሄን ይያወቀ አሻፈረኝ ብሎ يعني قفتروس لهده يهن قطعت الله ورده طيب يهن قطعت يورده وبتوسنه جزينه كذا بفيت ادن يميادرغو ينبروس من يهنو كذا بفيت يعني محرم هنو ادن يميارغ ينبرو من قال الله سبحانه وتعالى عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام الله الله እኔ እምኒ ጀማል ካለ ይህችን ነገር ቢደግምልን ቀስ ብሎ ይህችን አሁን ያነበብናል ያይሁን ለዲና አመኑ ለየብልወነኩም ቢሸይ ምን ሰይዲ ሁለት አያ 94 እና 95 እሱ ካነበበ በኋላ አቡ አኒስ ካለ ይተርጉመዋታል አቡ አኒስ ከሌለ ደግሞ ራሱ እምኒ ጀማል ይተረጉመዋል ጀማል አለ እምኒ ጀማል ካለ እስቲ እናስቸግርህና يتشنا ببلن يا أيها الذين آمنوا بارك الله فيك مايك فري كذا أبو أنيس كليلة أنت عند ترده أبراره مايك فري أوكي بسم الله دقنا رات دقنا مستمع للأستاذ ትንሽ ረቅ ብዬ ስለነበር አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧኒ ረጂም ያ قصين تنالهم أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمري عفى ما سلف ومن عاد فينتقم الله والله عزيز ذو انتقام. إن شاء الله ترجمون لأستاذ أبو أنيس من ذلك إن شاء الله أستاذ أبو أنيس جوني أطلنا يعبرار الله إن شاء الله. يلوم أستاذ أبو أنيس በረካቱ ኡስታዝ ቢን ጀማል በአንተ ነበር የሚያምረው ሀቢቢ ደግሞ እንትን እየቀዳው ስለነበረ እየቃየርኩ ነው የዘገየሁት። ለማንኛውም እስቲ ኡስታዝ ካሉ እንግዲህ ይሄ 94 እና 95 94 እና 95 እንትን ያለው ለማንኛውም 94ቱ ነው ዋናው ሊገልጽ የተፈለገው። يا أيها الذين آمنوا إن أنت أمناتشو سواتش ويلا الله سبحانه وتعالى ليبلونكم الله بشيء من الصيد كادنا كمادن بتنش بهون نجر الله يفتناتشو حال بهون وين اللم بشيء من الصيد تناله أيديكم جوتشاتشو يمي در صبتي وانا نجر ወሪማሁኩም ደግሞ መሰራቹ ያው ቀስተም ይሁን ጦርም ይሁን የምትወረውሩት ነገር ሊያዕለም አላሁ መን የኻፉሁ ቢልገይብ በሩቅ አላህን የሚፈራውን ሊያውቅ ዘንድ አላህ ያውቃል። ግን ይሄ እክትባር ለእኛ ኢፋ እንዲሆንልን እንጂ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ዕልሙሁ አዘልይ ነው ያውቀዋል። ፈመን ኢዕተዳ ባዕደ ዛሊክ ከዚህ በኋላ ደንበር ያለፈ ሰው ፈለሁ ዐዛቡን አሊም ለሱ ካለው ይለናል። ይሄ 94ቱ ነው። 95ቱ ደግሞ ያ አዩሃ الذين امنوا እናንተ ያመናችሁ ሆይ لا تقتلوا الصيد የሚታደን እንሰሳን አትግደሉ መቼ وانتم حر እናንተ بحج لحجنا العمره احرام لبس لبساችሁ ከነየታችሁ በኋላ ይሄንን የመሰለ ስራ እንዳትሰሩ እርም ብያለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ومن قتله منكم كان انت يهنن سيد يجدله سو متعمدا اياوك يجدله سو فجزاء مثل ما قتله يجدلون بيت جزاء علبت مكفل علبت من النعم ከነዚህ ከሶስት አይነት እንስሳዎች ከግመል ከከብትና ከፍየልና ከበግ ማለት ነው። ያም ይወራው ምንድነው ያህኩሙ ቢሂ በሱ የሚፈርድ ሆነ በጀዛኡ ዘዋ አልሚንኩም ከናንተ የትክክል ፍርድ ባለቤት ይሆን ሁለት ሰዎች የፈረዱበት ሲሆን ነው አለ። ሃሪየም ባለ ወልካዕባ ያ ደግሞ የሚሰጠው ጀዛ እንትሚለው ወደ ካዕባ የሚነዳ ሃዲ ሆኖ የሚدرس የሚሆን ነው አላህ ተዓላ ለካዕባ እርድ የሚدرس ሆኖ የሚነዳ የሆነ ነው አለ። አው ከፋራቱ የካር ሆነ ደግሞ ያልችልም ካለ አው ከፋራቱን ከፈራለበት ጧአሙ መሳኪነ ዳዎችን ማብላት ምንድነው የዛን ለምሳሌ 2000 ከሆነ አንድ በሬ 2000 ከሆነ የዛን ዋጋ ይገመትና ምን ያህል ሰዎች ያበላል ተብሎ ተገምቶ ቅድም እንደገመቱት 133 ከሆነ ለነሱ ማብላት አው አሉ ذلك ሲያመን ወይ ደግሞ አልችልም ካለ ደግሞ የዛን 130 ቀን በጦም በኩል ደግሞ የሱን የሚተካከለው ያህል መጦም አለበት ማለት ነው። ለምን ሆነ ሊያዙቀ ወባል አምሪ የሥራውን ውጤት ሊቀምስ ዘንድ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን ካለ በኋላ አሁን እንዴት ነው ከዚህ በፊት የሰሩ ሰዎች ምን ሊሆኑ ከተባለ አፈላሁ አማ ሰለፍ ካለፈው ያለፈው ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይቅርብ ይያለህ አላህ Ta'ala ይቅርብ ሏል በዛ ሙአኸዳ ያላቸው ማለት ነው። ወመን አደ ይሄንን አውቆ ይሄንን ሁክም ፈርዶ ተፈረደውን ካወቀ በኋላ የተመለሰ ሰው እንተቅሙ አላህ ቢን ከሱ አላህ ይበቀለዋል ወላሁ አዚዙን ዱንቲቃም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የብቀላ አላህ አዚዝ ነው አቸናፊ ነውና ደግሞ የብቀላ ባለቤት ነው ይላል ወላሁ አለም ማይክ ፍሪ እንግዲህ ተሳስተኮ ነው ኡስታዝ ያርሙኛል ማይክ ፍሪ بارك الله فيك انت وبارك الله في ابن جمال ما شاء الله ትርጉሙ አሁን የሰማችሁት ነው። ለምንድን ነው እኔ ትርጉም ብቻ ሰጣለሁ ያልኩት ደግሜ ልናገር ያው በመላው ዓለም ያለነው ብዙ አይመለከተንም ምክንያቱም በመካ አካባቢ ስለማንኖር መህረም يعني በትሩ መህረም ሆነን ወይም يعني በኢህራም ገብተን ያደን ነገር በጭንቅላታችን አይመጣም። እሺ ቀጥሎ ምን ይላል 96 ወህለለ ያ እንተ ምናሉ يعني እንግዲህ የተحرመው የመሬት እንስሳ ብቻ ነው። እሺ የመሬት እንስሳ ማደን محرم ሆነ የመሬት እንስሳ ማደን እሱ ብቻ ነው የተحرመው። የባህርስ የባህር አልተحرመ ወህለ لكم صيد البحر وطعامه የባህርና የፈለገውን አሳ የፈለገውን በየአይነቱ አሳ ይያወጣችሁ ብሉ ጠጡ አለ። በነገራችን ላይ ወንድሞች የምታስተውሱ ከሆነ አህል ኤላ ኤላ የምትባለው ከተማ ባለፈው ሳምንት ነው በሁለት ሳምንት ያስተማርኳችሁ አላህ ሲፈትናቸው ምንድን ነው ያላቸው ቅዳሜ ቀን አሳ እንዳትጠምዱ አላቸው። ከዛ በኋላ ወህይ ወረደና ለአሳዎቹ ደግሞ ሳምንቱን በሙሉ ጠፍታችሁ ቅዳሜ ብቻ ጉረፉ እንደ ጎርፍ ምጡና እዛ መጣችሁ እዛ ከተማ ላይ እረፉ አላችሁ። ቅዳሜ አሳዎቹ ይመጡና ቅዳሜ ደግሞ አሳ መጥመድ حرام አደረገው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እብትና እኮ ነው። ልክ እንደዚህ ደግሞ አሁን አሳ መጥመድ እንትኑ አድን ማረግ محرم ሆነ አድን ማረግ ክልክል ነው አለ። የተሳሳቱ ሰዎች አሉ። እሺ ብሎ ይቀጠሉ አሉ። ኢብቲላ ነው የአላህ ኢብቲላ ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ ኢብቲላ ያደርጋል። ለምሳሌ ጃሉት ታቃላችሁ ጃሉት በሱረት አልበቀራ የተማርነው ወታደሮቹ ይዘው ሄዶ ምን አላቸው? ፈመን ሸሪበ ሚንሁ ፈለይሰ ሚኒ ይሄን ውሃ ከሱ የጠጣ ከኔ አይደለም። ከዛ ደግሞ ያልጠጣ ኢላ አንድ ጊዜ ፍትፍት ካለ ይበቃዋል ብዙ ከተጣ ግን ከኔ አይደለም ብሎ አላህ ፈተና ወረደባቸው። በጣም በጣም ሲጥማቸው ድንበሩን ጥሶ የጠጡ ሰዎች አሉ። ፈተና ነው እንግዲህ። አሁን ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወህለ لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم ብሉ ጠጡ ከባህር የፈለጋችሁን ጠምዳችሁ ብሉ حتى محرم بتونو متاع لكم وللسيارة سيارة مكينة مالت هادلم ألاف من قد تسافاري وش مالتنا تسافاري وش كأقر ودا أقر يميهدو محرم يعني يتأمدوا أسا يبسروا يكالكالوا يبلانوا بالوالي وحرم عليكم صيد البر يا مريت انسساوش اندات تادنو بيي حرمكوت يا مريت بيتشانو ما دمتم حرما احرام اسكالاتشو درس عمراو انا حجو كمج ارساتشو بفيت ارقب يمتونو اندات ادان اندات تارغو واتقوا الله الذي إليه تحشرون كذا كترد من الاتشو جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس دمو الزينا ان انت حجاج سلو حجاج شنو من ناقروا يلو ان انت حجاج شنو دمو عمراء متدرقونا بمكان اكباب يالاتشو باكاتشو يكعبان نقر اكبرو كعبان مكان اكباب يو اتدفرو يا الله محرمناو يا الله دنبرناو منم اينت نقر بمكة سو ما يقدنم سسا ما يتادن نا دمو الزالاي مقرادن انتنم كلكلنو جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما قياما ماتنو بمولو كمن لو ألم يمتا من كل فج عميق يفنقو النقر تقم يما يقن يبت أقرنو مكة قياما مالتد ما يقوم به كل شيء الزهدو كعبة يدرقى انتن طواف يدرقى العمرة يدرقى ودى انتنو ودى مكابر يهدال اندقنا ودى انتنو مسجد كوبا يهدال اندقنا ما يزمزم يتطال من بزول اقر سو فرينو بمكاكا قبا نزعى سونو عند سو انت اردنينة انت فلسطينة انت باكستانة انت اتوكيانة يما يبالبت بزيه مريد كالي مكة وستنو الله يالو بمكة وست بتعام أكسون أكبرو مريتون أكبرو يعني مسدادب مقدادل مدفو مارك كل كنو مكناتهم سو فريهونو ندفر لقيارك جعل الله الكعبة البيت الحرام بيت الحرام يتبالو لمن دنو ونموج هلو بليلا بوتا يعني يتفكدم يالتفكدم بكعبة وستقن حرام نو هلو نقر ونجل مارك الزابت عام يتكباد نو نا قياما سو يقوم كل شيء به للناس والشهر الحرام والهدية والقلائد ين أسلم كنت قوي نقدر يمتسوس كوني يعني لإرد بلو يمتو كبتو شالو بقو شالو فيولو شالو قملو شالو كبن كبزو أقرو يعني تسبسبو يمتو لمسالي عند سو كيمن يمتال أسر سو شنو كيمن يان داندو عند عند بقي زي متى ما كان ديار دو لا الله قربان بلو يا متوال النا النزي أسسوش أسر بق يكوب كوبون دزي دزي أنت إيازو إيام الروت سهدو ندت كربواتشو مكنياتو النزي بقوش يسوا دلو بلو يتشو بنا ونبوش الله نو لا الله قربان بلو سلامتو أنت دمو قلائد مالت النزي بقوش يا الله قربان مهوناتشون يميا ملكت بأنغتاتشو ميتالتال عندنا قرالي أمبار يمي بانو بسونا ميتاوكو لمسالي شي قمل بنورو الله قربان للتردو يمتو كشي قمل هلت ما توكانو بمنتاكاتشو اللي قلائد بأنغتاتشو يتاسري يه قمل أتكربو لا الله قربان ملو يمتانو كتبالي بإجهم من كتا يتفكدو كني قال لاتشو إذن حدي مانت يا إنسساونو لا الله قربان ملو يمتا قلائد مانت دمو بانغتو يمتلتا القربان مهونو نميا ساوك بلكتنو ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض يهن هلو هقنا دمبيا وردو إن أنت لا يقباتشو يتشلال لمن دنو أندزي الله نميا درقو من فلقونو برو قراي قباتشو هنان الله قن بسمايات اللي بمريت تأثير ينسسا مستير هلو سلمياك يميا درقو هق لحكمانا ونا هقون بچا تكتلو إلان وأن الله بكل شيء عليم እናንተ የማታውቁት አላህ ስብሐት ወተዓላ ብዙ ረቃቅ ነገር ስለሚያቅ ይህን ህግ አስፈር ያለው አሰምዑ ወጣዓ ይህን ህግ አስፈር ያለው እሺ ማለት ብቻ ነው ያለው እዕለሙ ይህን አያ ተመልከቱት ወንድሞች አሁን ያማነበው አያ አብዛኞቻችን በሐበሻ እንትን በህብረተሰባችን ግማሹ አያ ብቻ ነው የሚወስደው ሰው ወንጀል ያደርግና አንተ ለምን አላህ ወፉር ረሂም ይልሃል አንድ ነገር ያኒ ሰው ያታለልና ወይም ደግሞ አንድ ነገር እንትን ያርጋል ረባክ የነገር እኮ አላህ ይወደው አንተ ምንድነው አንተ ነው ብታስበኝ ወላ አላህ አላህ ወፉር ረሂም ዳንተ አይደለም ይልሃል ለምን አትሰግድም አንተ እኮ ስሰግድ እኮ አንተ አይደለም ላንተ አይደለም የምሰግደው ከአላህ ጋር ልታጣላኝ ነው አላህ ወፉር ረሂም ነው ይላል ተመልከቱ አያው 98ኛው አያ በምን ነው የጀመረው ወንድሞች غفور رحيم بلا الجمر اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ሁለቱም ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከተቆጣ ይቀጣል ከተደሰተ ደግሞ ቸርነቱን ያሳያል ደግነቱን ያሳያል ስለዚህ غفور رحيم ነው شديد العقاب ነው طيب ከዛ ቀጥሎ ምን አለ ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون سبحان الله يشن ايات ملكته عند داعيه عند شيخ عند استاذ لمن نو اندزي هم نو ني مكنياتهم استاذو داعيه وشيخو يمان ملك رسول ورثه الانبياء علماء تشكو يا نبيوچن وراشوش سلهونو نبيو يهون صلى الله عليه وسلم አልሙ ይሁን ኢማሙ ይሁን ዳዒያ ይሁን ኡስታዝ ይሁን የዲን ነገር ሲያስተምርህ ድንበሩ ምንድነው ድንበሩ አንተን ማሳወቅ ብቻ ነው ማ አለ الرسول الا البلاغ ማድረስ ብቻ ነው والله يعلم ما تبدون وما تكتمون እናንተ ሰዎች በልባችሁ ያለ አላህ ያቃል ትምርቱ ተቀበላችሁ እሺ ብላችሁ ወይስ ሰምቻለሁ ብለህ በልብህ ነፈከው ለምሳሌ አንድ ህግ ያመጣና አንድ ዓለም የሰረቀ ሰው እጅ ይቆረጣል ይላል ኦኬ ገብታችኋል አው ገብተናል ይላል ግን ሁሉ የገባቸው ተቀብሏት ማለት አይደለም በልባቸው የነፈጉትና እንትን ያልተቀበሉታሉ ይሄ ነገር والله يعلم ما تبدون وما تكتمون በመናሳቸው የምትናገሩትና በልባችሁ ውስጥ የተደበቀው ነገር አላህ ያቃል ተጠንቀቁ ይሄን ያስፈራል ወንድሞች አሁን እዚህ ያላችሁ 250 ሰዎች ኢማናችሁና የኢማናችሁ ደረጃ አንድ ነው والله አንድ አይደለም ሁሉ በቁርአን የሚባለው ነገር መተው በመተው ተቀበላላችሁ والله ሁላችሁ አይደለም طيب ነቢያችን ሰለላም 11 ሴቶች ማግባታቸው እናንተ ራዲን ናችሁ ተዋጣላችሁ ሁላችሁም አይደለም አው طيب ነቢያችን ሰለላም ይሄን ነገር حرام ሲሉ አንድ ነገር حرام ሲሉ ግራ አልገባችሁ ለምን حرام አሉ የሚል ስሜት አትሰማም አው ብዙ ተሰማቸው طيب ብዙ ነገር አለ በቁርአን በሐዲስ ተሰማና እንግዲህ በመላስ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብለህ አትከራከርም የልብህ ውስጥ ግን አላህ ያቃል ወንድሞች በጣም አደገኛ የሆነ አያ ነው ይሄ ነገር አሁን እዚህ ያለነው 250 ሁላችን ሙእሚኖች ሙስሊሞች ነን ሁላችን ግን ይገባችኋል እንደማች very dangerous የሆነ ንግግር ነው የምናገረው ያለው እዚህ ያለነው 250 ሁላችን ሙስሊሞች ነን ሁላችን ግን ሙእሚኖች አይደለንም ምን ትተረጉማለህ ይሄ ነገር በምን ይገባችኋል نعم የኔ ኢማን ከረባተል አደውያ ኢማን አንድ አይደለም የረባተል አደውያ ኢማን ከአቡ አንስ ኢማን አንድ አይደለም نعم ام سهام ያላት ኢማን ከኑር ጀና አንድ አይደለም ጠይብ በምንድነው የሚለያየው ይሄ ነው እንግዲህ ምስጢሩ ምን አለ والله يعلم ما تبدون تبدون ملك بملاساتنا بقالاتكم يسمى وما تكتمون بلباتكم يعني اذا ما انه يا هون مثلا ابو انيس رابعه العدويه نور جنه ام سهام ام محمد امينه الناس سدس سوتش ايماناتهم استنغرني يمان نو يتنكر يمان نو تنش يغدله يمان نو اكس لارج يمان نو ميديوم تنغرني تشاله والله نبياتكم بيمطوا ينغرون ياتشلو ليش والله يعلم ما تبدون يوچو وچاچو الله يقال يوسطاچو دمو الله يقال الى اذا كلاتكم مسلمونن ሁላችን ግን ሙእሚንን አይደለንም አንድ ሰው እንኳን ኢማን የሌለው ካለ ይሄን ነገር ያስብላል ነገሩ ማዓለ الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ደሞ አሁን እሬትና ማር አንድ ናቸው አንድ አይደሉም ጨለማና ብርሃን አንድ ናቸው አንድ አይደሉም በጣም የጋለ ውሃና فريزي هنا وها عندنو عندادلو الله من عليه قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث والله اني زيلا قمر له مكرياتهم يهيشن آية بيتشا زاري يهيشن آية بيتشا تمرن بالنوطة بكينج قل لا يستوي الخبيث والطيب تقرو نقرنا مدفو نقركو ሁለቱ እኩል አይደሉም ይሄ ነገር አላህ ሊያስተምረን ፈልጎ አይደለም እና ቃልን ጥሩና መጥፎ አንድ እንዳልሆነ እና ቃልን لكن ምንድነው ለማስተማር የፈለገው يقول لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث يا مدفو ነገር ብዛት ቢኖረው ለምሳሌ حجاب يمتادرق سيت سونتوا بمول حجاب يمتادرقو يمدقفواتنا يمودوات ممكن 10% اللي هونو يتشلانو بتري بأوروبا بأمريكا بنج عقروج وين بادي ساببا وين بنتن 10% ممكن ترونو تقابينو واجبنو بلو يدستانو أبزان ياتشو سوقن من دنو يتشلانو غراب تمسلانو يتشلانو ምንድነው ይሄ አን ነገር እንዴ እንደዚህ እንደ እስልምና ያሰድባሉ ይላል ሪባ حرام ነው ሪባ የሚበላ ግን 90% ሰው ነው اذا لا يستوي الخبيث والطيب ጥሩ ነገር የሚያስደስት ነገርና መጥፎ ነገር የሚያሳዝን ነገር አንድ አይደለም ያ መጥፎ ነገር ብዛት ቢኖረው አሁን በዘመናችን የሚመነዘር ገንዘብ ነው ይሄ ነገር በዘመናችን መተርጎም ያለበት ነገር ነው ይሄ ነገር አብዛኛው ሰው አሁን መጥፎ ነገር በከፍተኛ ደረጃ የሚታይበት ዘመን ነው ያለ ነው እኔ እንጃ والله ይሄ ነገር እንዴት እንደምገልጸው ብትረዱኝ ደስ ይለኛል قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون بلنا النغاغر الله سبحانه وتعالى جنة يمسغبا تشو سوتش ممكن 1 اوفر 100 يهولالو بتام تقيت تقيت هي تقيتوتش تقيت نو لكن 90% كذام يبلطال جهنم يميغبا سو نو اذا خبيثو بزو بيهونم اتتلله لمثالي عند مثالي عليه مثالي وچاچن بشرع ميزان يمينو انتن عليه بامارنيام بتغرنيام عليه اهم بتغرني عند مثالي عليه من يلالو مس حزبخا معت درغا معت درغا قعت يلالو كم حوات مسهز بخامعات دار قاقا عدو كم ودي اتاها مسالي ستنقرون مسهز بخامعات دار قاقا عد ምን ማለት ነው ወንድሞች ታቃላችሁ? መጥፎ ነገር ቢሆንም ከህዝብህ ጋር ከሆነ ገንፎ እንደመብላት ነው ይላሉ። طيب اكثر الناس في النار ሄድና ከብዙ ሰዎች ጀሃነም ግባ ይላል። ብዙ ሰዎች ሪባ ሐራም አይሉም ሄድና ከነሱ ተጨማለቅ በሐራም። አንዱ ምን ይለኛል ይቀር ይቀር ባልጠቅሰው ይቻላል ምክንያቱም ዋጋ የለውም እና قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث መጥፎ ነገር ቢበዛም ብዛት ቢኖረውም ትልቅ ቢሆንም ብዙ ሰው ቢደግፈውም خبيث خبيث ነው መጥፎ መጥፎ ነው بنጨምቀው ይህ በምድን ወጣለን ወንድሞችና እህቶች በቁርአንና በሱና ትክክል የሆነው ተከተል በቁርአንና በሱና ትክክል ያልሆነ 99% ቢከተለው ብቻ አንቀር የነቁዲ قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله چنقلاطاچو بطينا يالو يا اولي الالباب مالك امراچو الله اندفطرو طيناما كهونه من تكتلوا تقيتو نجر تكتلوا يلال خلاص يهن كالكو زاري يبقعنيال مكنياتوم كزي كهدن تنش معازاو طفاچنتو سلميطفا እዚህ ላይ እናሰርፍና ነገ ደግሞ ከዛ እንቀጥላለን ላለሁ ኢንሻአላህ በተማርነው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እንሰራው ያድርገን እንተና ትንሽ ጨምሩበት ላለሁ ማይክ ፍሪ ወንድሞች